بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب إحلال الفرج فرجي إحلال انتيس عدين تيس بأبابيه وإحلال الفرج هنا حلق وضا haweeneyda iyada markaa ninka uu markaa u tegaayo uu wadinaayo inay mudaawaca ay ku tahay mudaawica inay ku tahay oo ay markaa yacnii ku adeecdo oo ay wadiga ay ku adeecdo macnuhu sidaas waaye ixlaalka hadda iyadana markaas shubha iyo wax noocaasa ay ku jiri karto wabilisnaadi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaarin wahuwa bundaar قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفضة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق ما أخرين طيب وبه قال قال باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق هوين إذا هبدا أي هبيني سنفسد إذا نين أي هبيني لغير صداق مهر الآن يعني أوانت النوع عن مفوضة ليرة هذا وإن أي مركة إذا وح مهر أين شيغنن عقد كان أن لغشيغن ونينك أونن التزام mufawido markay noqonaysana waxaa shardi ah an takuuna rashiidatan inay qof baaliq ahoo qaangaar ahoo wax kala garanaysa ay tahay hadhow marka sidaa haddii uu ku wadiyo oo ugu tago waxay noqonee marka mahrulmithli ayay yeelanee markaas mahrulmithli ayay yeelanee marnaba meher la-aan ma ahaanaysa iyada laakiin meher oo mucayana oo ay hadhow marka ku doodaysaan jiraynin وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة بأتمت فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك نفسد إذا ذان كوه بيي فقامت قياما طويلا استاقدار أي استاقتي وحبذني تاقنيت فقام رجل نمبا كعي فقال زوجنيها إيقوري إن لم يكن لها إن لم يكن laka biha xaajatun wax dana haddii aynan kugu sugnayn iyada dhexdeeda qaala rasuulu llahi sal lau slam hal cindaka shay-un wax ma haysataa qaala maa ajidu shay-an qaala altamis walow khaataman min xadiidin raadi faltamasa waa raadiyey falam yajid shay-an ma uunan helin faqaala lahu rasuulu llahi sal lau slam hal macaka min alqur'aani shay-un qaala nacam suuratu kada wa suuratu kada lisuwarin oo samaaha uu magacaabay buu sheegay قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن وحن كوغوريي على ما معك من القرآن مركه ترجمه اي حديث كاد مطابقته وحيتها وانتاس وا نبي سيبيسي مربونن يدي با مركه يعني نينكاسا مركه انو غورسده دمعي يدي مركه حبا ما اينن شيغانن ميشا مركه haweeneyda hadday rashiido tahay meher haddii aynan sheeganin nikaaxu inuu soconaayo oo ansaxaayo hadhowna loo celinaayo mahrulmithli qaala baabu ixlaali alfarji farjigii xalaalayntiisa xalaalaynta macnaheedu waxay tahay haweenta inay iyada ku adeecda ninka wadi wadigaas marka wuxuu noqon doono ama jamaaca uu noqon doono xadiidkan ku arkayna وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد هو بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفضة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل منك شأنه سوحكير يأتي أتغاي جارية امرأته حاسكي سأدونتين ani addoon naagtiisu ay leedahay ayuu u tagaa uu jimaacayaa iyadana mudaawica waay waa ku adeecsanta waa rabtaa qaala waxa uu yidhi in kaanad axallathaa lahu haddii ay marka yacnii u ogolaatay haweenaydii oo addoonta lahayd ama iyadii lafteeda middaan addoonta mudaawica ay tahay jalatuhu mi'atan, boqol ayaan ku dhufana. Wa in lam takun axallataa lahu, haddaynan u ogolaaninna rajamtuhu, waan rajminaa buu yidhi. Dayib, marka xadiidkan marka ugu horeyso sanad ahaanta Khaalid ibn Urfuda isaga marka yacni jahaala ku sugan. Dayib, abu xaatim fi lcilal sida uu ku yidhi Khaalid ibn Urfuda majhuul wala nacrifu axada yuqaalu lahu Khaalid ibn Urfuda ila waaxida aladii lahu suxbatu, ee kaasna hadda inuunan ahayn waa muuqataa, sanadka meesha uga jiray ka muuqataa. Midkan kale marka waa inuu majhuul yahay. Ayib, xadiidka marka ishkaalna waa leeyahay xagga diraayada, oo waxay tahay boqolkan jeedal maxay tahay rajmiga waa la fahmayaayo ninku naaga uu qabaa. Haddii marka iyadu aynan u ogolaanin, wixii waxay noqdeen zino, zaanilmuxsan uu noqday, zaanilmuxsanna dhagaxa lagu dilaasay, waa rajmi wixiisa. Taas dambe waa la gartay. Laakiin boqolkan jeedal ninkan oo naag qabo muxsan ah, boqolkan lagu dhufana maxay tahay? Alimaamu Taxaawi sharxu macaani alaathaarka wuxuu leeyahay, fatilka almi'atu cindana tacziirun, boqolka annaga agteenna tacziir ayuu yidhi. Dayib, waa tacziir. Kaannahu dara'a canhu alxadda biwadihi bishubhati, waxaadna moodaa in laga dhaafay xadka, oo xadkii meesha laga saaray sababta looga bixiyeyna ay tahay shubhada, waayo haweentiisa u bannaanayd, addoonteedana wuxuu u malayn karaa inay u bannaan tahay iyada lafteedana, oo meeshaa marka shubha ka muuqanayso. Walxuduudu tudra'u bishubuhaat. Ayib, wacazarahu, waa tacziiray. Muxuu u tacziiraa? Birukuubihi maa laa yaxilu lahu, waxaan xalaal u ahayn buu koray, saasaa lagu tacziiraa marka. Daxaawi isaga saas u towjiihiyey. Walow waqi'a arrajulu jaariyata imra'atihi, hadduu u tago yajibu calayhi rajmu in kaana muxsanan cinda akthari ahli lcilmi. Laakiin culimada aktharkooda iyagu waxay qabaan addoon xaaskiisa leedahay haddiiba uu u tago in la rajminaayo cinda akthari ahli lcilmi. Cumar iyo Cali ibnu Abi Taalib iyo Ibnu Cumar ayaana sidaas laga wariyey, waana qowlu Cataa iyo Qataade iyo Maalik iyo Shaafici iyo Axmed iyo Isxaaq. Ilaa waxaa laga yeelaa qof cilmi la-aan baadiye fog ku koray ama mar dhow soo islaamay iyo waa laga yeeli karaa. Dayib, sidaasay iyaga dhahayaan. Waa madhab marka taas. Tii hore Daxaawina waa madhab kale. Zuhri iyo Awzaaci iyaga waxay yidhaahdeen yujladu walaa yurjam, rajmi maba imaanayo, waa la jeed laabis. Asxaabu ra'yi waxay dhaheen in qaala, haddii uu yidhaahdo danantu annahaa taxillu lii, waxaan u maleeyey inay xalaal ii tahay, malxada ee lam yuxadda. Sufyaanu Thawri isaga waxa uu yidhi in kaana yucrafu biljahaalati, ninka haddii cilmi la-aan iyo jahli lagu yaqaanay, yucazaru walaa yuxaddu, waa la tacziiraa, xad male. Laakiin dayib, Imaam Axmed iyo Isxaaq ayaa waxaa la yidhi waxay ku tageen xadiidkan oo sidaan in loo kala sooco, oo hadday iyadu ogolaydna la jeedlo, haddii kalena oo aynan iyadoon ogolayn oo aan u ruqsaynin ay qofka doonta iskale iyada markaas inay isaga markaas in la rajminayo markaas. Nacam, dayib, ilaa hadday iyadu u ogolaato shubha iyo waxbaa imaan kara. Nacam, dayib, xadiidkan marka xagga sixadana dawar badanaa ku jiro. Malik ibn Khaalid ibn Urfuda waa ku jiraa, Bukhaari laftiisa riwaayada soo socoto Qataada can Xabiib ibni Saalimna waxa uu yidhi Qataada lam yasmac min Xabiib, duruqdiisoo dhan marka war unbaa ku jira oo la geliyay hadal. Wabihi qaal, madaahibtaasna marka waa ku jiraan. Laa shaka un, boqolku tacziir unbuu iska noqonaa. Madhabka dhahaayo tacziirtu toban lagama badin karana madhab mutafaq lagu yahay maaha. Inkastoo uu xadiid ku soo arooray Ibnu Taymiya juska 82aad ee Majmuucul Fataawuhu ku baxfiyaa, wuxuuna keenayaa tacziir toban jeedal ka badan xataa dil gaaraysa. Nacam, waana soo marnay mar dhaweyd. Nacam, dayib, wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Mucmarin qaala xadaanaa Xabaanu qaala xadaanaa Abaanu can Qataadata عن خالد بن عرفضة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز حلقنا نيس جري قرقورا قرقور أيالونا نيس جري أنه وقع بجارية امرأته وقرع فرفع إلى النعمان بن بشير باللوكر يالي فقال وحاول لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك حكما إن كانت أحلتها لك هديك وقلاتي جلدتك وكجدنا وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فكانت أحلتها له فجلد 100 بقل أيا مركا لغرفتي بقل أيا لغرفتي قال قتادة فكتبت إلى حبيب بن سالم بان أقري فكتب إلي بهذا كأسان إيسو قري وأنا مد بخاري أولي حبيب لم يسمع قتادة لم يسمع من حبيب بن سالم أصل كشبهتنا وحكينا يا دون تنقف إسكالهاي نوع تصرف إيه وحبي كلها إيه قفك مركا وأم ليكرا إن إيه وحقلاكر وحو أقلان كرتا إن إيه وقلاكرين إيه وحبو شبهة وقلي كرتا هدي أجاهلي هاي قفك وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم ومحمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلده 100 وإن لم تكن أحلتها له فارجمه انقطاع من دان كجير مرك وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو حكم في رجل نن وضع جارية امرأته اتقي إن كان استكرهها هدي الدرقي فهي حرة وعليه لسيدتها ناكت اسكال إيضه وحا أغسقا إساق دشيسا مثلها إيضه وكالي إلا يحبوك تلفيه كبابيه naagti adoonta lahayd wuxuu u gudaa marka iyada adoontaan hadii uu qasbay xoreyn noqonay asay ku xoroobay korkiisa iyadana wuxuu siinaa marka qiimaheeda ilaa wuxuu dhaafiyay milki waxay u lahayd buu dhaafiyay wa calayhi li sayidatiha mithlaha wa in kaanat taawacathu aday iyada rabtayna oo uunan dirqinin fahiya lahu فهي إيادة له أسيء سبناته وعليه لسيدتها مثلها سيدتنا أنك تأسكالنا أحيكولا يذهي إسايا أحيكولا يذهي إيادوك علي طيب مركا فهي له ذان حرما نقوني سواء مركا سواء وهذه الاستكراه السمائي حريكو نقوني فتوى ذان يعني حوهم كان نجيه ذان hadii laakiin uunan qasbin oo mudaawaca ay ahayd iyada wuxuu ku yeelay iyada markaas ma xoroobaysa markaas fahiya lahu asaga qaadanayo adoon asaga yeelanayay adoon u ahaane sayidadi iska lahaydna maadaama uu dhaafiyay samankeedo kale u celinay marka kaliya waxay xor ku noqonay cinda ikraah hadii uu qasbo dayib xadiidkan isaga laftiisa marka mukhaalafa fara badan baa ku jirto khulaasadana bukhaari wuxuu yidhi lam yasmac alxasanu min salamata bni almuxabiq waxba kama uunan maqlin baynahumaa qabiisatu bnu xurayth walaa yasixu xadiidka ma ansaxaayo marka ابن المديني في العلل وحويري وهذا عندي باطل عقيل في الضعفاء وحويري وفي هذا الحديث اضطراب حديث كان مركز اضطراب وعلا أكيناي أيا كجير بويري طيب خطابنا معالم السنن كأيو كويري هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع إلا مدلس أهابا. طيب عاكلوا إلي لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به كان وفيه أمور تخالف الأصول أمور مرك أصوشة يعني خلاف سنبان كجرته وخليق أن يكون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية دي حق الرواية أو أصل كلية هنا وحكوها بوية إنه منسوخ نقضبا وحكم كان حكم معمول محكم أو العمل فلا ما هم بوليه منذر سجنا مختصر كمختصر السنن حوليه لا يثبت خبر سلمة بن المحبق مسجنانه بيهقي سجنا حكسو قوري شيخي أبو الحسن علي بن محمد المقري حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا ما دام العمل فلم بحديث كان حديب أو سجناد رواية ترك غاس وحوتصيا نص أو ناسخة إنه جرى يوتصى إلا إجماع سوى إحنا من نسخ الله من النسخ لكنه يدل على النسخ هذا الله فرع بدن الشيخين حازمي لفتيس أبو بكر الحازمي كتابك الاعتبار وحويري ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ أهل العلم يددك ماذا وحيكوتا إنه منسوخ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل نزول الحدود وإن كان حدود إلى سود جن قارا سيدا يري وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا من غشي جارية لامرأته الدون حاسكي سأيلاذها أيو ضبولي أوتقي يعني فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كريالة فقال إن كان استكراهها فهي حرة دي أو قصبي وحر حقيك حروب من ماله سي مالك وعليه سينا كركي سوحاء الشر أي مثلها يذوكل أي دشي سأل سيدتها ننكي يعني قفك يذ إسكالها يحاسكي أي أقودة ما دام قفرا أو أي لهيد أو كتكسي وإن كانت طاوعته هدي أي ياشين أو قلاتين وأن لقصب الدونت فهي لسيدتها بإسكالة ومثلها من ماله سيدتها إسكالة ومثلها يذو كلنا يعني أي أسبنا ذي سيدتها من ماله وسبنا حرما نقول إيسا إيذا يالا نيسا ناكتي سيدي ذي بملكي هوانتي أمباها إيسا نيسا إيذو كالقيمه إذن ننكي والغها مركب مدان لفتي ذو خلاف سنته فتوذي هرسوما حتى مركب متنقي سنة خلافها كجيرو سنة كي سنة خلافها كجيرو وانا اضراب ويوجب الضعف طيب هذه انقضاعنا وكجر حسن سلام وحوك مونا المغلب سيد أبو بخاري شيء طيب باب تحريم المتعة مركا إحلال كأيو ومركا أما هوين إذي هؤوشا اكتساس أما إذا اللفت إذا بها قفعان لقصب انت ها أحاطو حيسك أضيع ذو وضع جماعة هكو أضيع ذو سيدا أمبا مركب بابك الترجمة دي سي حديثك مضابقة ذكا بحيس مالها سؤال قال باب تحريم المتعة متعة حارانتين مين تيد عدين تيد بأبابي متعة مركب وحالة إلى تزويج المرأة وين إذا إن لقوريه إلى أجل وقت انتكا وقت فإذا انقضى وقت ودي أو رماذه وقعت الفرقة بمجرد وقت أو رماذه فرقة وحسلة ودعي وكل تغيي مددها سيهدي دون تهديراته ونكو هدوه وين قورسدو وكو قورسدو بقول سنو أن اسغبينا ويرا لفتي إذا مربع دي أجل إيه وقت عقد كاللغو رحشاق وأن متعة بقولها آتا كون سنة وحي اللي يراه ذا بعد دين لبنا وقت مركا النكاح مركا إنه وقت جرايو هدي وقت قال لطافنا سداس انطلاقي أو لوك لتقى يحفرين بأن لوب باهنين صورة ذا مركا متعذوة ومسداس وبيه قال وحي أو قلبي سكو قرص ذا متعمل نقوني مركا مثلا إنكي مقاله وصوق قالي سفر وأيانكو يهي ama waxaa laga yaabaa inuu maaarib yar iyo dan yar uu u joogo lix bilood oo kale uu magaaladaas jooga, haweenuu guursaday niyada laakiin waxaa uga jirto inuu lix bilood markuu baxayo inuu furo. midaasi suuradeeda mutca ma noqone, ma noqonayso haddaan meesha lagu sheegin. laakiin taxaayulka noocaas iyo dhibkaas, ilaan cuquudda nikaaxa caqadkiisa, cuquudda masaalix oo waxaa jirta daahirka ah oo sharcigu yacni uu ictibaarinayo, masaalixda sharcigu ictibaarinayo in la fiiriyo waaye, inaad caqdiga daahirkiisa adoo haddana ku soconayo inaad wax ku dhibto lama ogola. meelo badanaana laga fahmaa walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu, rajcada oo kale qofka inuu soo ceshto waa loo ogolaaday, laakiin inuu usoo ceshto inuu wax ku dhibo waa la reebay. ninkan marka hadduu guur u sameynayo inuu naagtan uunanba sii haynin oo niyadaba uga jirta inuu furo, nooc marka idraar ayaa ku jira, ma fiicna. laakiin nikaaxu mutcama noqona ma fasaadaya, adaahir inuusan noqonaynin mutcama sida daahirka. mar haddaan caqadkaba lagu sheegin. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد ومحمد بن علي بن الحنفي محمد بن الحنفي اللويقان عن أبيهما ومحمد أن عليا بلغه حسو قارت أن رجلا نن لا يرى بالمتعة بأسا متعة لبنون واركين ننكاسنا ابن عباس وها oo riwaayada Bukhari baa tilmaamayso, qiila lahu waxaa lagu yiri Cali, ina bna cabbaasin laa yaraa bimutcati nisaa'i ba'san, ibnu cabbaas dhib uma arkaa la yidhi mutcada. fa qaala markaasuu wuxuu yidhi ina rasuula llahi sal slam nahaa canhaa, nebigu waa reebay. marka rajulka halkan lagu ibhaamiyey ibnu cabbaas inuu yahay riwaayada Bukhari aa tilmaamayso. fa qaala waxa uu yidhi Cali, innaka adiga ninkiibuu ku yidhi innaka adiga taa'ihun baa tahay mid wareersan. taa'ih marka mid wareersan muxuu ka wadaa? wa innamaa wasafahu bidalika, wuxuu ugu tilmaamay ibnu xajar wuxuu leeyahay ishaaratan ilaa annahu tamasaka bilmansuuqi waghafala can innaasikhi, wareerka uu sheegaa marka waxay tahay mansuuqii uu qabsaday, naasikhii uunan aqoon u yeelanin oo hilmaamay. yani mutcadii waa banaanayd inay banaanayd oo ogaaday bis, laakiin in la nasakhay oo la reebay markii dambe ayuu qaafil ka noqday uunan ogeyn. sidaasuu marka u leeyahay innaka taa'ihun. ayib innahu nahaa rasuulu llahi sal allau slam canhaa, nebigu waa reebay iyada. wa can luxuumi lxumuri lahliyatina, waa reebay dameeraha hilbahooda. yowma khaybar ayuu reebay. marka mutcada yowmu khaybar maa la reebay, haddii la yidhaha yowmu khaybaraa la reebay, fatxu makana inay banaanayda muuqato bacda fatxi maka caama awdaas saddex beri iyo wax noocaasaa nebigu ruqsayey sal allahu calayhi wasalam. marka ma intay awal banaanayd oo la xarimay oo haddana saddex beri la ruqsayey, miyay markii dambe haddana ku dambaysay taxriim? daahirka warka alimaamu shaafici sidaas waay, alimaamu nawowina sharaxa muslimku saasuu sheegay. marka laba naskhiyay soo martay iyaduna, waa la banaanayd waa la reebay, waa la baneeyey saddex maalmood, ugu dambeyn waa la reebay. marka goormaa marka la reebay? xajatulwadaac qaar dhahayo, qaarna waxay leeyihin maya caama awdaas kadibba waa wax yar kadibba waa la reebay. waxay ku dambeysay marka inay xaaraan tahay oo la reebay. ibnu lqayim isaga halkan ishkaal iyo waxba u geliya, wuxuu leeyahay asxaabtu khaybar yahuudaa deganayd, asxaabtuna yahuudiyaad inay ku tamatuceen maba la sheegin uu leeyahay. saa darteed marka wuxuu leeyahay luxuumu lxumur alahliya waayo waxa khaybar la reebay. marka yowma khaybar waxay ku tacaluqee yacni ku xiran tahay nahyiga oo hilbaha dameeraha. ama midda kale oo ah mutcada ah, yacni khaybar ma ahayne kadibaa la taxriimkeeda uu imaaday. calaa hada marka qoladaas ayaga laba jeeraa wax la ruqseeyey, laba jeeraa la xarimay ma dhahayaan. waxaa dhan marka waxay leyin way banaanayd, say u socotay caama awdaas oo fatxu maka ku xigay oo sanadkii sideedaad yaa wax dhan baa la xarimay. Marka hal maray banaanayd, hal mar unbaa la xarimay. Midaan khaybarna xadiidka unbaa lagu dhex sheegay maahane, khaybar waxaa lagu xarimay mutca maba ahayne, waa aklu luxuumi lxumur ayay ahayd, sidaasna culimo badana iyagana dhahaya. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا أخبرنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء والريبي. قال ابن المثنى يعني شيوخ النساء سدح عمرو بن علي الفلاس محمد بن المثنى محمد بن بشار مركا محمد بن المثنى إسان الرواية ذي سوحو كويري يوم حنين خيبر ماشي كوة كلايدان حنين بيس. وقال وحن يري هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي سداس أي كتاب كيسا نوغشه رحمه وقت مركا إنه أغال أو كيري وركام مردي أوليه كتاب كيسا نوغوري رواية عن مركا ابن حجر فتح الباري وحن يري يوم رواية يوم حنين دار قطني وحن براروجيه ويري وهم إنيتاه أو لقون النقضي عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي فتح يمركا مركو شرحا يا حديث كان أيوح ويري هكذا الجميع هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والرائي آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد ومدان عن مالك في هذا الحديث فإنه قال حنين بمهملة ونونين بمهملة في أوله ونونين مركز سوير أخرجه النسائي والدارقطني ونبها نسائي مركز رواية سواتنا إشارة ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب labadana waxay baraarujiyeen inay waham tahay cabdulwahaab uu la gooni noqday. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه وصبرة بن معبد وصحابي حديثه روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة نبي رخصي أو إدمي متعة فانطلقت أنا ورجل أنا أيا تقني إلى امرأة من بني عامر أيا تقني فعرضنا عليها أنفسنا ولبذا أنني والبان نفسدنا نبندقني ناكت فقالت وحيتر ما تعطيني حيسينه فقلت حاني ردائي قوي أنا كسينه وقال صاحبي صاحب كيغنا وحير ردائي قوي وكان رداء صاحبي صاحب كي قويس أجود من ردائي وكفي عنام بدنا قويري أني قوي وقال لي مرا قرحانا وكنت أشب منه أني أنا وكبر اللي يرها فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها هذا في رسو صاحب كي قوة وطوى عجب قليناه وإذا نظرت إلي هذا أني في رسانة أعجبتها أنا ياب قليناه ثم قالت وحيتري أنت ورداؤك تكفيني adiga iyo go-aaga ayaa igu filan. isagay dooratay marka ninkan isaga dhallinyarada sabr. famakastu macaha halaaan saddexan la joogay maalmood. uma ina rasuula llahi sal slam qaala, nebigu wuxuu yidhi man kaana cindahu min haadihi nisaa, qofkay agtiisu tahay haweenkan allaatii yatamatacu uu ku tamatucayo, falyukhalli sabiilaha, jidkeeda ha banneeyo, ha iska fasaxo. markaan marka caama ou daas inay ahayday u badan tahay, saddexda maalmood uu haystay bayba isaga ekaydba intii uu ogolaaday. nikaaxaas marka ahlu sunnaha dhammaantood waxay isku raacsan yihiin unadda baatil inuu yahay. markii dambe khilaaf waagii hore waxaa jiray ibnu cabaas, isagana marka qaar waxay yidhaahdaan wuu ka laabtay ibnu cabaas markii dambe, markii uu ogaaday axaadiista iyo uu maqlay. shiicadaana marka hadda aada ugu caan baxday oo iyaga aada ugu dhaqmaan, oo yacni marka haddaad si u fiirisana wax oo waxaa weeyaan un haweentii in xoogaa inta la siiyo dhowr beryan kula joogaa la yidhaahdo, yacni aadu wax caqligana aan ku fiicnayn sharciguna hadda uu reebay. waagii hore marka muxuu sharciga u baneeyey haddii la dhaho xaajada iyo baahidaa badneyd markaas, nacam, waana dhici kartaa xaajada iyo daruuradu inay waqti shay lagu fasaxo darteed, xaajada iyo daruurada iyo qurbada iyo shidada markaas jirto, iyadoo mafsado weyn laga cararaayo mid in layska qaato yar, midaas yar marka la qaadanayana xaaraan ma noqonayso mar haddii sharcigu ruqseeyo. ayb markii laakiin laga baxo xaajada ama daruuradaas laga baxo, sheygii marka sidiisii hore waa wuxuu noqonaa marka mafsadaa ku jirta waa in laga fogaaday noqonayna. qaala baabu iclaani nikaaxi, nikaaxa muujintiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay, bisawti lagu muujiyo cod, wa darbi dufi iyo ama wa darbi dafi, labadaba waa la dhihi karaa, gurbaanka garaacistiisa in lagu muujiyo nikaax. iclaankaas marka madaahibta maalig oo kalaa wuxuu qabaa inuu waajib yahay, bal uu shardi nikaaxa u yahay. isaga marka iclaanka bisawt iyo wa darbi dufi maaha, wuxuu ka wadaa un yacni nikaaxa waa in la ogaado, yacni dadka bulshada qayb ka mida waa in muclan agtooda uu ka yahay, ee wax layska qarsanayo. iyo maalikiyada iyaga waxay leeyihiin haddii nikaaxa weliga ha nikaaxo, markhaati haddii la rabaa loo sameeyo, marba haddii aan la shaacinin oo iclaan uu waayo waa baatilay leeyihiin, shardi baana ka maqan mana ansaxayay leeyihiin. laakiin madaahibta kale iyagu iskiis waa u ansaxa haddii weligii iyo markhaatiyaalkii iyo waxa ay dhan yihiin qabuulkii iyo ijaabkii uu xasilo waa ansaxa bay leeyihiin. marka asalkana da aclinu nikaax xadiidka ah amaraa ku jiro, amarkaasay fiirinayaan iyaga. marka ayb maqaasida shareecada marka la fiiriyana iclaankaas wax weynu taraa, mar waa maroo qofkii inaan la tuhmin. haddii maalan naagtii iyadoo nin iyo lagu ogeyn iyadoo uur le layska arko, war middaan maxay tahay lele cirdigeeda wax loo dhibaa, ninkii laftiisii guri aan lagu ogeyn oo naag degantahay soo iska gelaya haddii la arko, nikaaxna aan lagu ogeyn waa laga shakinaa cirdigiisa dhibaa u imaanaya. dhib kaluu keeni karaayo waxay tahay naagtii markuu ayaan xaajadiisa ka guto waa ku inkiri karaa ilmaha, dhib weyn baa marka mafaasid aad u weynaa ku jirto iclaan la-aanta. annagana hadda dawaaba taas dhibkeeda waa aragnaayo aad u badan yahay, ilaa mararka qaar aan arkayno naag saddex ama afar qof isku haysato oo anaa qabo iyo anaa qabo iyo anaa qabo iyo mid nikaaxyo aan la aqoonin oo aan ansixaynin iyo wax qarsoodi iska ah oo iska nahaari u wada badan iyo yaa marka lagu dhex sameeyaa, waxaas marka wax kayradu ay diideyso waa wax ka zajiriyey marka ummaddan u baahan yihiin oo dantooda ka shaqeeya. wabihi qaala akhbaranaa mujaahid ibnu muusa qaala xadaanaa husheymu can abi baljin can muxamed ibni xaaib waa saxaabiyun sagiir, tirmidi nasaai ibnu maajah baa u wariyaan, qaala qaala rasuulu llahi sal slam faslu maa bayna alxalaali waalxaraam, xalaasha iyo xaaraanta dhexdooda shayga kala soocaayo kala soociiso, addafu wasawtu, addufu wasawtu, addufu waa gurbaanka iyo wasawtu codka fi nikaaxi dhexdiisa. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بلج قال سمعت محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. قال باب كيف يدعى للرجل قفك سيلو قد عين إذا تزوج دوب برسده. وبه قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب قرسني امرأة من بني جشم يكقرسني فقيل له حالوير بالرفاء والبني بالرفاء والبنين ويل البرواق برواقي ويل عربت واجي ورمرك سداني سو تهني ذي جرين قف مركو قرسني وأسك تهنئة وعربت أي سمي جرين بالرفاء والبنين. قال وحوير قولوا لها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم سذا لها. حديث كان مركة انقطاع كجر سنة كيس حسن البصري لم يسمع من عقيل ابن أبي طالب. طيب سذا يا مركة ويري بزاه. وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن عن عقيل ولا أحسب سمع الحسن من عقيل. ابن حجر فتح الباري سيدا سكويري انقطاع سنة وحاد عدي ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال باب دعاء من لم يشهد التزويج جورين تقفك أن حاضر دعاء أكد عينه قف هذا الجور كيسي كقيب قال إنسان أكد عينه. وبه قال أخبرنا قتيبة وقال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن حكوارك أثر صفرة فقال ما هذا وام حبيب إيركا قال تزوجت امرأة ينقر سدي على وزن نواة من ذهب كبر سدي وصومر الحديث كان. فقال بارك الله لك أولم ولو بشات. قال باب الرخصة في الصفرة عند التزويج قول انت اتيدا وقفك مركو غورسدو زعفران كما مدبك جالها رخصه لو رخصه انا وين تحقيدو كسو غارا وخا لا هادلا وا نينك برمجه حكم قنيسو زعفران كان نيمانكا يو ان درك مزعفر كان معصفر كيو ان لو اوغولين نيمانكا اما او يران كراها اكتودو وكيهي لكن قفك غورسدي وا لو دافا سببتو اه haweenki shaqadoodii waayay ninkiina ma haweenkii buu dheehayeen haween ayuu dheehay. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي ثقة قال حدثنا حماد وابن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء ويمد عليه ردع من زعفران سقوا مركا زعفران كركي سأوي هيو كدروبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوير مهيم شأن يقاق وامحي أما ما هذا كان وامحي. قال تزوجت امرأتنا وين انقرس قال وما أصدقت محاد مهر وغياش قال وزن نوات من ذهب قال أولم ولو بشات. طيب وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو أركي على كأنه يعني أحد مدين وجد عبد الرحمن بن عوف أثار صفرة بوكو أركي كركيس على عبد الرحمن بن عوف. فقال وحوير مهيم قال تزوجت امرأة بانقور سذي من الأنصار فقال أولم ولو بشات. حاد سيدان أتهاي انت سكتك وحاران يمدنا مدهن. قال باب نحلة الخلوة هو انت مركا لا خالي نقونا ينكو مركو قورسدو او لا اقل قلي او لا خالي نقونا وحا اسينا اما صداقي مهركي قيب كمدها هاتو اما مهركي بها هاتا سوالا. طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا قال tazawajtu faatimata radia allahu canha, ayaan guursaday, faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah ibni bi idis, yani ii aqal gey. qaala waxau yihi acdihaa shay-an, waayahe wax sii. qultu waxaan ihi maa cindii min shayin, ay maa cindii shayin, waxba ma haysto. qaala waxau yihi fa ayna dircuka alxutamiya, aaway dircigaagii alxutamiya la dhahay. marka alxudamiya waxaa loo yidhi kaana taxdimu suyuuf, seefaha markay ku dhacaan waa jebinaysa, dirci adagoo ahaa, cambuurbireed adag. qultu waxaan ihi hiya cindii agteydaay ahaatay. qaala fa acdihaa iyaahu, sii buu yihi. marka waa yahay meeshaa marka waxa u keenay haweenta markuu qofka la aqalgalaayo meherkii inuu wax bixiyo. waxaas marka meherku laba xaalad waa, marka inuu xaalli uu yahay iyo inuu muajal yahay. haddii marka hore meherka inuu xaalli yahay la shardiyo, waa inuu bixiyaba. haddii marka ay iyadu ogolaato dib in laga siiyo, markaas iyada marka waa aqal tegayna. haddii marka aan waxba la cayininna, asalka inuu xaalli noqonayo, waxba haddaan la sheegin. haddii marka iyadu waxaa u bannaan inay tiraahdo marka meherkeygii sii, guri mukuu tegaya haddii kale, waa dhihi kartaa. haddii marka ay iyada iska mancisay, isu diiddo naagta, ninkiina uu yidhaahdo anig wax ku sii maayo ilaa aan aqal galo, maxaa la samaynaa marka? saa isku qab, kanna waa diiday, iyadiina waa diidday. madhabku wuxuu leeyahay labadaba waa la qasbaa. mar haddii meeshii nikaax iyo caqad jira, labada waa la qasbaa. see lagu ninkiina waxaa la leeyahay meherka qof u dhiib, nin cadli a agtiisa u dhiibaa, iyadana marka tamkiina la amraa inay markaa yacni ismakaniso. khalaas marka saasaa lagu kala bixinaa. xaalli haddii uu yahayna oo meher hadda xaalka la dhiibaa uu yahayna, ee markaas iyada mal qasbaaya marka isagaa hadda bixi la leeyahay. wbihi qaala akhbaranaa haruun bnu isxaaq can cabdata can saciidin can ayuuba can cikrimata can ibni cabaasin qaala lama tazawaja caliyun radia allahu canhu faatimata radia allahu canha qaala lahu rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu yihi acdihaa shay-an, wax sii. qaala maa cindii shay-un, qaala fa ayna dircuka alxutamiya. ayib, waxaan marka layska haysanayo meherkan ninku iska haysto oo ilmo badan intuu dhalo, ilmihii iska waaweynaadaan, ilmihii ay guursadaano ilmo kale sii dhalaan, oo hadhow naagtii intay dhimato meherkeedii lama siinin la dhaho, wax fiican maaha, muruadana maba u roona. waxaa laga yaabaa marka meherkii in markaas la bixiyo, haddana oo isaga wax ka dhaxlo, ilaa iyada haday dhimato dhaxalow ku leeyahay soo maaha. marka inuu wax iska siiyo ugu yaraan, amu meherkii dhanba dayn waaye ileeh inuu iska siiyo. qaala baabu lbinaa'i fii shawaalin, aqalgeynta haweynta la aqalgeeya shawaal, bisha shawaal dhexdeeda. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can ismaaciila bni umayata can cabdillaahi bni curwata can abiihi can caaishata qaalat tazawajanii rasuulu llahi sal lla slam min shawaal, ayuu ii guursaday, wa udkhiltu calayhi, fii shawaal ayaa la ii geliyey oo la ii aqalgeeyey, fa ayu nisaa'ihi, haweentikiisa tee ahoo, kaana ahayd hiya iyaduba axdaa mid nasiib badan cindahu, agtiisa ku nasiib badan, minii aniga iga nasiib badan waa ayu. marka caaisha waa soo marnay xadiidkan oo kale, dad markay aqal geynayso gabdhay wax u tahay iyo shawaali aqal geyn jirtay. dad wax gaaroo isaga marfuuca kuma soo aroorin, laakiin maadaama nebigu sidaas uu sameeyey, ilaahay wax fiican buu nebigu u dooraa, waa fiican tahay marka shawaal. bilaha kalena marka in la baasaysto ma banaana, oo dadka qaarkood safar ma la guursaday ku leeyihiin, bilaha qaarkood waa qaar waxay leeyihin arbaca oo kale, in qofkii haweentii lama aqal geynayo arbacada bisha u dambaysoo kale ay baasaysanayaan, waxaasoo dhan marka tadayurku waa xaaraan. qaala baabu lbinaa'i bibnati tiscin, aqalgeynta gabadha sagaal jir lagu aqalgeeyo. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu aadam can cabdata can hishaamin can abiihi can caaishata qaala tazawajanii rasuulu llahi sal lla slam, nebiga i guursaday, waana bintu sittin, wadakala calaya, waana bintu tiscin, tisci siniin, wa kuntu alcabu bilbanaat, gabdhahan la ciyaarayay. Waa soo marnay. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sacd bni alxakam ibni abi maryam qaala xadaanaa cammii qaala xadaanaa yaxya bnu ayuuba qaala akhbaranii cumaaratu bnu ghaziyata can muxamed bni ibraahim can abi salamata bni cabdiraxmaan can caaishata qaala tazawajanii rasuulu llahi sal slama wa hiya bintu sittin, iltifaada ku jiro wa hiya bintu sitti siniin wabanaa biha wa hiya bintu tiscin, iyada issheegayso damiir keyba ay isugu sheegay. qaala baabu lbinaai fi safar, safarka dhexdiisa inuu qofku wax ku dhisto ku aqalgalo safar marka isagoo ku jira ma aqalgeli kara. wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuuba qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata qaala xadaanaa cabdulcasiiz bni suhayb can anasin ana rasuula llahi sal slama ghaza khaybara ayuu duulay fa sallaynaa cindahaa agteedaan ku tukanay alghadaata subixii biqalasin mugdi farakiba nabiyu sal l slam nebigu waa fuulay warakiba abu dalxata abu dalxana waa fuulay faras iyo ray fuulay wa ana aniguna radiifu abi dalxata aan ahay fa akhada nabiyu llahi sal l slam wuxuu qaaday fii zuqaaqi khaybara khaybar jidadkeeda cariiriga ah yaryar wa ina rukbatii latamassu fakhida rasuuli llahi sal l slam iyadoo jilbahayga ay taaba jilibkaygu uu taabanayo nebiga boodadiisa. ma faydnaa isaga maa u qasday hadduu faydnaa inuu faydo maradi miyaa ka faydantay oo yacni maadaama orod uu ku jiro. intaasba waxay ku xiran yihiin mas'alada jilibka cawro miyaa mase ma aha, ama fakhidka bowdadu cawro miyaa mase ma aha, mas'alo ku xiran. waana mida uu dhaho bukhaari xadiidu anas asnadu wa xadiidu jarhadin axwadu, mida uu dhaho xadiid anas kan waay, laakiin kan riwaayaad badan uu leeyahay fanxasara alizaaru, waa faydmay isagaa u qasday ma aha marka. falamaa dakala alqaryata qaala wuxuu yidhi allahu akbar kharibat khaybaru ina idaa nazalnaa bisaaxati qowmin haddaan degno fasaa'a sabaaxu lmundariin qaalaha thalaaa maraati buu yidhi qaala wakharaja alqowmu ilaa acmaalihim bay u baxeen qaala cabdulcaziiz faqaaluu muxamadun qaala cabdulcaziiz wa qaala bacdu asxaabina walkhamiisu yacni jeesh wa asabnaaha canwatan waa asiibnay dadkeedii iyo xoog ayaan ku qabannay fajumica asabyu qafaalkii dadkii la qafaalay baa la aruuriyey fajaa'a dixiyatu ayaa yimid faqaala yaa nabiy allahi acdinii jaariyatan min asabyi iga sii gabar qaala wuxuu yidhi idhab fakud jaariyatan qaado fa akhada safiyata binta xuyay ayuu qaatay fajaa'a rajulun ila nabiyi sal lla slam isla markiiba nin baa yimid faqaala wuxuu yihi yaa nabiy allahi acdayta dixyata safiyata binta xuyay ayaad siisay sayidata quraydata wannadiir maa tasluxu ilaa laka, adun bay ku haboon tahay. qaala wuxuu yihi udcuuhu bihaa ugu yeera fajaa'a bihaa waa la yimid falamaa nadara ilayha nabiyu sal lla slam markuu fiiriyey qaala wuxuu yihi khud jaariyatan qaado min asabyi kayrahaa iyada kayrkeeda qaala marka sidii uu yeelay marka meeshaa marka waxaa laga qaataa de xayawaan in laysku bedeli kara ile bani aadamku waxaan ka wadaa haddii bani yacni addoon uu yeeshay isaga laga bedeshay oo mid kale looga bedeshay inay bannaan tahay ayb oon laga fiirinaynin shay marka xayawaan shay ribawi a waaye iyo aan markaa la dhahaynin. bal xadiidkii raafic wax ka badan inuu nebiga ugu gudaayay qolo iyo ayaa ku jirtay. qaala wa ina nabiya allahi sal lla slama actaqahaa waa xoreeyey watasawajahaa waa guursaday faqaala lahu thaabitun yaa abaa xamzata maa asdaqahaa muxuu meher uga yeelay qaala nafsahaa actaqahaa waa xoreeyey watasawajahaa bimahrin muu ku guursaday mase cidqigii baaba u noqday waa ka soo hadalnay. qaala xataa idaa kaana biطariiqi markuu ahaa jahazathaa lahu umu sulaym baa u diyaarisay fa ahdathaa ilayhi min alleyli habeenkii ayay marka u keentay fa asbaxa caruusan wuxuu soo waa beriistay isagoo aroosan nabiga sal lla slam qaala man kaana cindahu shayun qofkii agtiisa wax uu ahaaday falyaji' bihi ha la yimaado qaala wabasata wuxuu fidiyey niطacan ayuu fidiyey yani salli oo maqaar iyo waxa ah ayaa la fidiyey sallayaal sidaasoo kale. Fajacala rajulu, ninku wuxuu gudagalay, yajiu bilaqiq, inuu la imaanayo. Wajacala rajulu yajiu bitamri, midna timiruu keenayay. Wajacala rajulu yajiu bisamni, faxaasuu xaysatan, waa isku xasheen marka ayb, waa isku dheeheen, waa isku dareen. Fakaanad waliimata rasuulillahi sal slam ay ahayd, ay noqotay marka. وبه قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد يحيى الأنصاري أنه سمع أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بنت حيي ابن أخضب بطريق خيبر ثلاثة أيام بولن قاذي حين عرص بها مركو الله قلقلي ثم كانت في من ضرب عليها الحجاب. dabadeed waxay noqotay dadka xijaabka loo yeelay oo yani haweenka nebiga ada inay xor tahay iyada iyo inay addoonnimo baaqi ku ahayd oo addoonnimo nebiga ugu tegey, yacni waxay caddaatay markii xijaabka loo yeelay. Markaasay ummahaatulmu'miniin ay noqotay oo haween marka oo waxay noqotay nebigu haweenkiisa ka mida. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني بصفية بنت حيي أي لس يلاق القلائل فدعوت المسلمين أن أيار إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم ما إننهين أمر بالأنضاع وحو أمرين لفذيو صليال يرير وألقي عليها من التمر والأقط وصمن أيال الوريدي فكانت وليمته بيئهات. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين مياه أو مما ملكت يمينه مسواء الضون قعنتي سمدك أي ملكسي. فقالوا حير هذه إن حجبها ذو حجابه فهي من أمهات المؤمنين يكمتها وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل مركو الرارتي وطأ لها خلفه قداشيس أي أبو قوغلي ومد الحجاب حجاب كينا وأتاقي بينها وبين الناس يدتك دحظوا وطأ لها خلفه قداشيس أي كو استاجيه وفريسيه معنا ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال باب اللهو والغناء عند العرس لهوغا يا هيست اروسكا اكتيس. وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرضه بن كعب وابي مسعود الانصاري في عرس اروس يعني واذا جوار يغنين وقبضوا هيسان. فقلت حانر انتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدين النبي اصحابتي ساتهين ومن أهل بدر آياتهم. أبو مسعود مرك أهل بدر إنه يهد خلافة كجري بخاري سي أهل بدر إنه يهد كتك ما شأن وكم مقاني مرحبا. يفعل هذا عندكم أكتين نميسان القصمين. فقال أحير هذا نجلس فريسو إن شئت فاسمع معنا هداد دونت دقيسو نلت دقيسو وإن شئت اذهب هداد دونت نتك. قد رخص لنا في اللهو عند العرس لهو وانا لو رخصي اروس اكتيس مرك عند العرس. عند العرس ووصف اما قيد له مفهوم حلقه قادنا مرك كلي ان لا رخصين واي الرخصه نهي كهر نهي مرك نهي انه هر اجر هسا انين بنانين وما ثم دنا هسا مرك ليرا عند العرس وبنانته وا وخي مرك اما مصلحه كجيرته ان لو هيسو أما وحي أي مركا يعني دنبي أن أهين دي لكن ناقلة الماما يجير كذا إيه موزيك هدي أو كجير معازف قربانك دفك والأقوال هذا لكن وحن كلا أي نمب عربتي أقولن رقص هدي أو كجير يتكسر يتمايل إيه وحلا ماذا إيه نمن إيه ناقه هدي سلح جيراني وحسنان مبنانا وحلو مدانا وحيابها غير كود ما يسكو خلاف سنة باي. مركا لهو مركا وحيابا بنا وحاكا قري ابن الكيال الشافعي الجواهر الزواهي في ذم الملاعب والملاهي يعني كتاب بحثي سؤاد ويهي عيار وحكو سابسا وحكو سابسا ملاهيب أد أغهد لنا عيار فربضا أنواع بضن بوكاد لي سفيعا أي أغهد لي محدث نواءها حافظة فقيه نواءها مرك كتاب كاس وكوبين على غياب قف كانوا مجلس أما الله وكو أقرك سيدنا قيب تورنا وملاعب تقيب تدمنا ملاهيب حيابها مرك سيد أغهد لنا قال باب جهاز الرجل ابنته ننكو الديارين تأو الديارين يا قبليس وبه قال أخبرنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن صائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أيو الدياري في خميل قو مرء وقربة إيا السفرار ووسادة إيا بركن حشوها إذخر شيء قال له عضيء وهي إذخرك جيتك إذخر على اللام إبحيس قال باب الفرش طيب حديث ابن حبان صحيح يعني قال باب الفرش جوجله جوجش وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل جوجل نكي أصغناتي وفراش لأهله جوجل نأهل كي سي أصغناتي والثالث كان سدحاد للضيف مرتضى يي أصغناتي والرابع للشيطان بأسكالنا يعني متكاس دم الشيطان أسكال معلقة وذا وح الله لي وح باهذا كب حسن إسراف كيني كرو ووح شيطان وجعل يهم فسأل لك الله قال باب الأنماط قويالك مريح وبه بستوينك وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت قلت نعم يا جري قال هل اتخذتم أنماطا قويال ما سميستين قلت حانر وأنا لنا أنماط حقا أنك بستيالي قويال نوغسقنا ذين قال وحاور إنها ستكون أي إنها ستحصل وإيمان دو أدع دونتا كانت وطامو والهيل الدونا يودتك انتي طرف وكبت وييل دونا وليما مريها ودربية اللو حرأي حيابها ساكم طرف قال باب الهدية لمن عرس هدية ذي عدين تيدي وبابها لمن عرس قفك أقل قلب هدية اللو هدية وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله أقل قال أهل كان وزينب قال وصنعت أمي أم سليم وحيس ميسا حيسا حيس واتمر لفها لقد بحيي لبربريي عانا قللا لقو شبي صبق لقو دري العجيمي ويمر حيث قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لا هذه فقلت حانري إن أمي هو يدي تقرئك السلام سلاني كو آخرين يكسو سلامي وتقول لك وحيكول هذا إن هذا لك منا قليل كان هذه أكت هذا وحير نقيه وحبضنا نقاسته إشام إن هذا لك منا نحق إن لقليل قليل نوكيه من آدو يروكيه قال ضعه لك أيوه. ثم قال وحريدها بتكفدع فلانا وفلانا أير ومن لقيتها يقف قد لكل أنته وسمى رجالا بمقعابي فدعوت من سمى أنت أو مقعابي ومن لقيته يعدان لكل ما وعي قلت لأنس عدة كم كانوا ترأي مسيحاين قال يعني زهاء 300 سدح بقول كل الدوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة طبعا حلقها سميسو طبن فليأكل كل إنسان مما يليه قف والبنى وحل لحريرها وكعنوا ماشا لحريرته فأكلوا ويعنين حتى شبعوا إلى إدرقين فخرجت طائفة باب بحضي ودخلت طائفة طائفة كلا سوق شيء قال لي يا أنس ارفع كوريال فرفعت وان كوريال فما أدري مؤقي حين رفعت مركا كوريال كان إنو أها أكثر مدبضا am xiina wadactu, mase markaan soo dhigayay inuu badnaa, markaan qaadayay iyo markaan dhigayay ma ogi mid badnaa. mucjiza marka meesha ka xasishay ishkaal yaraa qaadi ciyaad uu keenay xadiidkan, wuxuu yidhi Zaynab nebigu hilib ayaa la bixiyey, naagta keliya oo markaa welimadeeda uu hilib nebiga ku bixiyey Zaynab ay ahayd. meeshaan aad xays ayaa ka muuqda. si loo jamcinayo, waxaa lagu jamcinaya culimmadu yidhaahdeen hilibkana qaaraa cunay dadka, qaar kalena ka waxaanay cuneen. inta xadiidka la dhihi lahaay yani war la gelin lahaa liajli ishkaalkaas war loo gelin lahaa. qurطubi iyo ibnu xajar iyo saalkaas sheegaan. وبه قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد حكير إن لي مالا بان لي فهو بيني وبينك مالك أني أذيك شطران لبن مسأينويه ولمرأتان لبا هوينا لا يفنظر فيري أيهما أحب إليك مد اللو جعيل بدنيا أكتا هذا فأنا أضلقها وانفريا فإذا حلت فتزوجها هذي عددا لما يستو قرس قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني إتس أي على السوق فلم يرجع مصر لابن حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله ومركزه فائدي. qaala wuxuu yidhi wara'aa rasuulu llahi sal allahu slam calaa athari sufratin buu ku arkay faqaala mahyam faqultu tazawajtu imra'atan min alansaar qaala awlim walow bishaatin aakhiru kitaabin nikaax hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.